يقول الله جل وعلا أين المتحابون بجلاله اليوم أظله بذل يوم لا ظل إلا الله. يقول يغبطهم الأنبياء وأن الأنبياء أعلى منهم ولو يغبطونهم لا مانع من غبطهم يغبطونهم وهم أعلى منهم. يعني ما أنت تغبط المستقيم وإن كنت أفضل منه تغبط المستقيم الحق والثابت على الحق ما يلزم تفضيل. يغبطونهم لما أعطاهم الله من الأخير. يا الحسين وسنده قوي لا على كل حال معناه ما يحتاج يغبطون يغبطون الأنبياء وإن كان الأنبياء أفضل منه. أنت تغبط من استقام على الصلاة وحافظ على أهل الجماعة وإن كنت أفضل منه. أحسن الله إليك. المحبة هل تختص برجال أو يسمح؟ نعم الرجال والنساء، يعم الرجال والنساء.